أول عندك أول حديث قرأته حديث أبي هريرة أول حديث أن حديث أبي هريرة اللي بعده أول حديث قرأته اليوم أبي قتادة اللي بعد الأول أنا أبي قتادة الحديث الثاني في أول قراءته نعم عندك ايه انت بقتاده نعم